الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وأستغفره وأسأله حسن الختام، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية هما أقدم الطرق المعروفة في أيامنا. The oldest طريقات known nowadays among the طريقات known nowadays are two طريقات: الرفاعية and القادرية. وفي الطريقة يوجد شيء يحصل عادة، usually there is something there is أو يوجد شيئان يحصلان عادة. There are two matters which are done usually. الشيء الأول المبايعة من المريد للشيخ. The first thing is giving an oath, if you want, from a commitment from the seeker of الطريقة to the one who is giving it. وهذه المبايعة، هذا العهد، يعمله هؤلاء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. This issue is done following the example of the Prophet صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة بايعوه بيعات مختلفة. The companions did make commitments, different commitments to the Prophet عليه الصلاة والسلام بأحوال مختلفة in different occasions. فقال ففعل ذلك من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من فعل ذلك بعده من الصحابة اقتداء به. So the companions who did that after the Prophet عليه الصلاة والسلام did it in following the Prophet صلى الله عليه وسلم. ثم التابعون، من فعله من بينهم تابع في ذلك الصحابة. Then those who did that among the followers, they followed the companions in that. And ثم هكذا إلى مشايخ الطرق المعروفين. This is how things went until reaching the well-known شيخs of طريقة. ثم خلفائهم إلى أيامنا. Then those who were authorized by them to give الطريقة up till nowadays. هذا شيء. This is one matter. الشيء الآخر هو التلقين. The other issue is to make the seeker of الطريقة say لا إله إلا الله after the one who's giving it. وهذا أيضا مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. This issue is also done in following the Prophet عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام أحمد بن حنبل في المسند عن شداد بن أوس رضي الله عنه. أحمد بن حنبل in his book Al-Musnad narrated from a companion called Shaddad ibn Aws. قال that he said كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. We were with the Prophet صلى الله عليه وسلم. فقال هل فيكم غريب؟ He said, is there any strangers among you? وقصد بذلك من ليس على دينهم. He meant by that a non-Muslim, someone who's not a Muslim. قال قلنا لا يا رسول الله. He said, we said no, Prophet of Allah. فأمر بغلق الباب. He ordered the door to be closed. وقال ارفعوا أيديكم. He said, lift your hands. وقولوا لا إله إلا الله. And say لا إله إلا الله. فقال فرفعنا أيدينا ساعة. He said, we did that for a certain period of time, etc. till the end of hadith. هذا تلقين جماعي. This is an incident where the Prophet عليه الصلاة والسلام told a group of people to say that after him. وحصل منه التلقين لبعض الصحابة وحده. And he did the same thing, similar thing with one of the companions alone. فإن علي بن أبي طالب روى أو روي عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أذكر يا رسول الله. It is narrated from الإمام علي that he asked the Prophet عليه الصلاة والسلام, how do I say الذكر, O Prophet of Allah. فقال عليه الصلاة والسلام أغمض عينيك. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, close your eyes. واسمع مني ثلاث مرات. Hear from me three times. ثم قل أنت ثلاث مرات. Then you say three times. وأنا أسمع while I'm hearing. فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته وعلي يسمع. The Prophet عليه الصلاة والسلام said لا إله إلا الله three times while closing his eyes and Ali was listening. ثم قال علي رضي الله عنه لا إله إلا الله ثلاث مرات رافعا صوته والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع. Then Ali said لا إله إلا الله three times while raising his voice and the Prophet عليه الصلاة والسلام listened to that. من هذا أخذ الصوفية التلقين الذي يعملونه. From such hadith the Sufis for يعني in following such hadith the Sufis do التلقين that they do, that is they ask the person who's the sheikh asks the person who's listening to say after him لا إله إلا الله etc. ما شاء الله. وهذا حديث علي رضي الله عنه مروي بطرق كثيرة عديدة مختلفة عنه رضي الله عنه. This hadith is narrated by many people from different routes, many different chain of narrators that go back to Ali رضي الله عنه. أما طريقة رفاعية. As for the types of dhikr, أذكار الطريقة رفاعية. As for the types of dhikr of the رفاعي طريقة, فهي ثلاثة. They are three types, كما هو معلوم عندكم. الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل. Saying أستغفر الله, saying الصلاة على النبي, and saying لا إله إلا الله. وكل منها النبي عليه الصلاة والسلام أمر نصا بقوله. And each one of these three, the Prophet عليه الصلاة والسلام ordered explicitly to say it. روى ابن ماجة narrated عن أحد الصحابة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله عز وجل كل يوم 100 مرة. That the Prophet عليه الصلاة والسلام said I say استغفار, I make استغفار every day 100 times. وهكذا وروى غير ابن ماجة أيضا ذلك. Other than ابن ماجة narrated that. على كل حال لا حاجة للإكثار من ذكر الأحاديث في ذلك إذ هي معروفة عندكم مشهورة. Anyway, there is no need to mention a lot of hadith about these three types of dhikr. They are well known and famous among the Muslims. ويحسن قبل إعطاء الطريقة أن نذكر السند من شيخنا رحمه الله تعالى في الطريقة الرفاعية إلى الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه. And before giving you a tariqa, it would be good to mention the chain of narrators from our Shaykh Rahimahullah Ta'ala to Sayyid Ahmad Arifa'i radiyallahu anhu. فمن أراد أن يكتبه فليكتبه. Whomever wants to write it, let him write it now. طيب شيخنا رحمة الله عليه أخذ الطريقة الرفاعية من شيخين اثنين. Our Shaykh took the Rifa'i طريقة from two Shaykhs. أحدهما الشيخ محمد طاهر الكيالي. One of them is الشيخ محمد طاهر الكيالي الرفاعي نسبا وطريقة. He was a رفاعي in lineage and in طريقة. وكان من أهل مدينة حمص. He lived in the city of Hims. وكتب للشيخ رحمة الله تعالى عليه إجازة أيضا بهذا. He wrote an إجازة for الشيخ عبد الله about this issue. قال فيها, he said in it, أجزت ولدي القلبية. He said, I authorize my, how do you say it? Like, if you want, the son of my heart, التقي, the pious person, النقي, and the pure man, العلامة, the great scholar, الشيخ عبد الله الهروي, الشيخ عبد الله الهروي ابن محمد, the son of Muhammad, الحبشي from Ethiopia, من هرر, from the city of هرر, نزيل مدينة بيروت, the one who inhabits the city of Beirut, بطريقة جدي, with the طريقة of my grandfather, سيد العارفين, a master among the knowledgeable of Allah, وشيخ الصالحين, the sheikh of the pious people, الإمام الكبير, the great imam, والعارف الشهير, محي السنة والدين, السيد أحمد الرفاعي الحسيني إلى آخره. So, and he mentioned what he mentioned after that. طيب, so, الشيخ عبد الله أخذ من الشيخ طاهر الكيالي, محمد طاهر الكيالي رحمه الله. So Sheikh Abdullah took it from Sheikh Muhammad Tahir Al-Kayali, may Allah have mercy on him. وهو أخذ عن والده الشيخ محمد شريف الكيالي. He took الطريقة from his father محمد شريف الكيالي. وهو عن والده السيد طاهر الكيالي. And he took it from his father السيد طاهر الكيالي. عن والده شريف الكيالي. From his father شريف الكيالي. عن والده أحمد السواح الكيالي. From his father أحمد السواح الكيالي. عن ابن عمه محمد حافظ الكيالي. From his cousin محمد حافظ الكيالي. عن والده عمر الكيالي. From his father عمر الكيالي. عن والده إسماعيل الكيالي. From his father إسماعيل الكيالي. عن ابن عمه أحمد الكيالي. From his cousin أحمد الكيالي. عن والده عبد الكريم الكيالي. From his father عبد الكريم الكيالي. عن والده أحمد الكيالي. From his father أحمد الكيالي. عن والده عمر الكيالي. From his father عمر الكيالي. عن والده العالم الكبير أحمد الكيالي. From his father, the great scholar أحمد الكيالي. عن والده يحيى الكيالي. From his father يحيى الكيالي. عن والده عمر الكيالي. From his father عمر الكيالي. عن والده تاج الدين الكيالي. From his father تاج الدين الكيالي. عن والده عبد السميع الكيالي. From his father عبد السميع الكيالي. عن والده حسن الكيالي. From his father حسن الكيالي. عن والده عيسى الكيالي. From his father عيسى الكيالي. عن والده عمر الكيالي. From his father عمر الكيالي. عن والده محمد الكيالي. From his father محمد الكيالي. عن والده علي الكيالي. From his father علي الكيالي. عن والده محمد البصري الكيالي, from his father محمد البصري الكيالي. عن والده إسماعيل الثاني البصري الكيالي, from his father إسماعيل the second الكيالي. عن عمه شهاب الدين البصري الرفاعي, from his uncle the brother of his father شهاب الدين الرفاعي. عن تاج الدين الرفاعي, from تاج الدين الرفاعي. عن شمس الدين أحمد الرفاعي, from شمس الدين أحمد الرفاعي. عن نجم الدين يحيى الرفاعي, from نجم الدين يحيى الرفاعي. عن ابن عمه القطب الكبير السيد إسماعيل الشهير بالكيال الرفاعي, from his cousin the great شيخ إسماعيل, who was famous by الكيال. So all the family الكيالي is called like that in reference to this person, إسماعيل الرفاعي, who was famous by الكيال. نزيل سوريا, who lived in Syria, والمدفون في قرية الترنبة قريبا من مدينة حلب, buried in the village of الترنبة close to the city of Aleppo. عن أخيه السيد نجم الدين أحمد الأخضر الرفاعي, from his brother نجم الدين أحمد الأخضر الرفاعي. عن قطب الدين الرفاعي, from قطب الدين الرفاعي. عن شمس الدين محمد الرفاعي, from شمس الدين محمد الرفاعي. عن ابن عمه إبراهيم الأعزب الرفاعي, from his cousin إبراهيم الأعزب الرفاعي. عن عمه عبد الرحيم, from his paternal uncle عبد الرحيم. عن أخيه السيد علي الرفاعي, from his brother علي الرفاعي. عن خاله وابن عم أبيه محي السنة والدين الإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير, from his cousin from his father's side and his uncle from his mother's side, at the same time he was his cousin from his father's side and his uncle from his mother's side, السيد أحمد الرفاعي الكبير الحسيني, وهو كما ترون سند كله رفاعية نسبا, and as you see all the people in the chain are رفاعيز in lineage also, not just in طريقة, كلهم من أهل البيت, all of them are descendants of the Prophet عليه الصلاة والسلام إلى شيخنا, up till our شيخ, يعني إلا هو, except for him. ما شاء الله. وأخذ شيخنا رحمه الله الطريقة الرفاعية أيضا من الشيخ عبد الرحمن السبسبي الحموي. Likewise, شيخ عبد الله took الطريقة الرفاعي طريقة from الشيخ عبد الرحمن السبسبي. He was in lineage going back, رفاعي in lineage and طريقة. وكان يعيش في مدينة حماة. He lived in the city of حماة in Syria. وهو أخذ الخرقة وأجيز بالطريقة من والده الشيخ أحمد السبسبي. He took الطريقة from his father أحمد السبسبي. وهو من شيخه وابن عمه أحمد الحريري الرفاعي. And he took it from his cousin أحمد الحريري الرفاعي. His cousin from his father's side. وهو من والده عمر الحريري. He took it from his father عمر الحريري. وهو من والده حسن. He took it from his father حسن. وهو من والده محمد. He took it from his father محمد. وهو من والده أبي بكر. Who took it from his father أبو بكر. وهو من والده محمد. Who took it from his father محمد. وهو من عمه موسى. Who took it from his paternal uncle موسى. وهو من أخيه أحمد. Who took it from his brother أحمد. وهو من والده عبد الباسط. Who took it from his father عبد الباسط. وهو من والده محفوظ. Who took it from his father محفوظ. وهو من والده الشيخ أحمد الواسطي الحريري. Who took it from his father أحمد الحريري. Who was from the city of Wasit. وهو من والده الشيخ عبد الباسط. Who took it from his father عبد الباسط. وهو من والده الشيخ عبد الدائم. Who took it from his father عبد الدائم. وهو من والده الشيخ إبراهيم. Who took it from his father إبراهيم. وهو من والده الشيخ أبو بكر. Who took it from his father أبو بكر. وهو من والده الشيخ رسلان. Who took it from his father رسلان. وهو من والده الشيخ منصور. Who took it from his father منصور. وهو من والده الشيخ إبراهيم. Who took it from his father إبراهيم. وهو من والده الشيخ علي. Who took it from his father علي. وهو من والده الشيخ محمد. Who took it from his father محمد. وهو من والده الشيخ مغوار. Who took it from his father مغوار. وهو من والده الشيخ حسن. Who took it from his father حسن. وهو من والده الشيخ خميس. Who took it from his father خميس. وهو من والده الشيخ سعيد. Who took it from his father سعيد. وهو من والده عبد المعز. Who took it from his father عبد المعز. وهو من والده داود. Who took it from his father داود. وهو من عمه الجليل الشيخ يحيى. Who took it from his paternal uncle الشيخ يحيى. وهو من عمه مطر. Who took it from his paternal uncle مطر. وهو من والده الشيخ محي الدين القاطن في حماة. And he took it from his father محي الدين, who lived in the city of حماة, صاحب الزاوية الحريرية ودفينها, the one who built the Zawiya of the family Al-Hariri and was buried there in it. Zawiya is a place where they would gather to make a zikr and teach. وهو من والده يحيى. Who took it from his father يحيى. وهو من والده محمد. Who took it from his father محمد. وهو من والده برهان الدين علي. Who took it from his father برهان الدين علي. دفين بصرى الحرير. He was buried in a town called بصرى الحرير في حوران, in the area of حوران in Syria. And that's why they were known by the family Al-Hariri, because the name of this town is Busra Al-Harir. It's composed of two words. The second one is Al-Harir, so They were called Al-Hariri in reference to this town. وهو تلقن الذكر ولبس الخرقة من السيد الكبير السيد أحمد الرفاعي من وهو أخذ الخرقة وتلقن الذكر من جده السيد الكبير السيد أحمد الرفاعي who took الطريقة from his grandfather السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه. والسيد أحمد رضي الله عنه أخذ عن الشيخ علي الواسطي كما هو كما ذكرنا قبل. سيد أحمد took from الشيخ علي الواسطي as we mentioned his شيخ عن أبي الفضل بن كامخ who took الطريقة who gave the commitment and the allegiance to أبو الفضل the son of كامخ عن غلام ابن تركان who took it from غلام the son of تركان عن أبي علي أبو زبادي from أبو علي أبو زبادي عن علي العجمي from علي العجمي عن أبي بكر الشبلي from أبو بكر الشبلي عن الجنيد البغدادي from الجنيد البغدادي والجنيد أخذ عن السري السقطي الجنيد took from السري السقطي وهو أخذ عن معروف الكرخي he took from معروف الكرخي وهو أخذ عن داود الطائي he took from داود الطائي وهو عن حبيب العجمي he took from حبيب العجمي وهو عن الحسن البصري he took from الحسن البصري وهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه who took from علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا طريق this is one way of narrators of sheikhs from معروف الكرخي to علي بن أبي طالب. لكن هناك طريق أخرى but there is another also way by which معروف took الطريقة يوجد طريق آخر أخذ به معروف الخرقة والعهد وهو عن الإمام علي الرضا معروف الكرخي took also from الإمام علي الرضا عن أبيه الإمام موسى الكاظم from his father موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق from his father جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر from his father محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين from his father علي زين العابدين عن أبيه الإمام الحسين from his father الإمام الحسين رضي الله عنه عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب from his father علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هذه بعض أسانيد الطريقة الرفاعية. These are some of the chains of sheikhs for الطريقة وكما ترون شيخنا رحمة الله عليه أخذ الطريقة من بيتي فضل and as you could see very easily that Sheikh Abdullah took الطريقة from two people which each one of them was from a family of merit. Each one of them, you could see that each one of them was from a family of merit. They were raised in that way since the time of Sheikh Ahmad al-Rifa'i, radiyallahu anhu. These people. MashaAllah. نعم. إيه حاجة. إيه. أحمد علي الحريري هل هو أخو الذي الآن حي؟ غيره. أيمت ذكر؟ أين ذكر؟ في أول السند أو في آخره أو في وسطه؟ في وسطه. إذن أنظر لك يا حاج إن شاء الله أبحث وفيكم. إذا كان في الوسط إذن ليس قريبا من أنظر إن شاء الله وبكم. يوجد الآن واحد يقال له محمد علي رشيد الحبيبي، لذلك قريب لي. إذن ليس، لا هذا غير ذاك يا حاج، هذا غير ذاك. هو الذي خطر ببالي، والده الذي خطر ببالي. لا هذا غير هذا. وفيكم. نعم تفضل يا أبو الصلاح. كم كان عمره عندما ما أدري، لكن الآن لا أذكر، 14 سنة أو يمكن قريب من هذا، لا أذكر على الضبط، لكن قريب من هذا. وفيكم. طيب. وقد حاول ابن تيمية أن يخدش في هذا السند. ابن تيمية tried to discredit this chain of shaykhs, to say that it is false, there is a mistake, there is something wrong in it. كعادته، as usual. سند الذي خدش فيه ابن تيمية ما خدش فيه أحد من العلماء قبله. What he mentioned, no one among the scholars ever mentioned it. He was the first one to say it. قال معروف الكرخي لا يعرف أنه صاحب داود الطائي. He said معروف الكرخي is not known to be to spend time or to meet with داود الطائي. فكيف يكون أخذ عنه؟ So how do they say that he took from him? وهذا منه خبث شديد. And this is a very mean issue. لأن أغلب أسانيد الصوفية ترجع إلى في الخرقة ونحوها ترجع إلى معروف الكرخي عن داود الطائي. Because most of the Sufis, their sheikhs, they go back to معروف الكرخي from داود الطائي. Not all of them, but most of them. من خبثه طعن في هذا، مع أن لقاء معروف بداود وأخذه منه معروف عند أهل العلم وأهل التاريخ. Despite the fact that it was well known that معروف الكرخي met داود الطائي and took from him. حتى إن الحافظ أبا عبد الرحمن السلمي، to a point that الحافظ أبو عبد الرحمن السلمي وهو قديم السلمي شيخ البيهقي. He is a very old historian and scholar. He was the Sheikh of Al-Imam Al-Bayhaqi. لما تكلم عن معروف الكرخي, when he talked about معروف الكرخي, he authored a book in which he mentioned about 1,000 Sufis. And he mentioned the biography a little bit about each one of them with his chain of narrators. لما ذكر معروفا الكرخي, when he mentioned معروف الكرخي, he mentioned his name, ذكر اسمه, ثم قال هو من جلة المشايخ وقدمائهم. He is a great sheikh among the old sheikhs. عرف بالورع. He was well known of being very pious. كان أستاذ السري السقطي. He was the teacher, the sheikh of السري السقطي. وصاحب داود الطائي. And he benefited from, he learned from داود الطائي. وقبره ببغداد ظاهر يستشفى به ويتبرك بزيارته. And his grave in Baghdad is well known. People visit it seeking blessings and to be cured from illnesses. إلى الآن قبر معروف ما زال مع, up till now it is well known, the grave of معروف الكرخي in Baghdad. ونص على ذلك غيره. Others mentioned that. من كبار المشايخ والحفاظ, among the great sheikhs and the experts of hadith. منهم أبو القاسم القشيري. Among them is أبو القاسم القشيري. قال بالحرف, قال أنا أخذت من فلان وهو لقي فلانا وأخذ منه, أخبرني أنه لقي فلانا وأخذ منه, وهو أخبره أنه لقي فلانا وأخذ منه, وهو أخبره أنه لقي فلانا وأخذ منه, وهو أخبره أنه لقي معروفا الطائي وأخذ معروفا الكرخي وأخذ منه, وهو أخبره أنه لقي داود الطائي وأخذ منه. So, among them is Abu al-Qasim al-Qushayri, the well-known scholar. He said explicitly, I made this commitment with so-and-so, who told me that he met so-and-so and he made commitment with him, and he told him that he met so-and-so and made commitment with him, and he told him that he met معروف الكرخي and made commitment with him, and he told him that he met داود الطائي and made commitment with him, etc. وكذا. كثير من المؤرخين والعلماء ذكروا ذلك. A lot among the scholars and historians mentioned this issue. لولا أنه قد يذكر ذلك أحد لكم تبعا لهذا رجل ابن تيمية ما كنت تعرضت لهذا. يعني had it been the case that someone might try to disturb the people by saying this is not confirmed, that it is not confirmed that معروف took from داود الطائي, I would have not mentioned this issue to you. لكن دفعا للتشويش. But so no one would disturb the people with that. ما شاء الله. باقي شيء. One more thing I want to mention في هذه المرة. This time. بعض الناس يقولون, الوهابية يقولون, الاجتماع على الذكر بدعة. Sometimes the Wahhabis might say to gather together, to make dhikr together is a bad innovation. وكلامهم لا أصل له. What they say does not have any value. المسلمون من الزمان البعيد إلى الآن يفعلون ذلك من غير نكير. The Muslims since long, very, very, very long time, since the time of the companions, up till nowadays, they do this, and no one among them objected to it. وفوق ذلك ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل عليه. And on top of that, in the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام, it was narrated what establishes this issue. كما روى البخاري أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. As al-Bukhari narrated that the companions were traveling with the Prophet عليه الصلاة والسلام. فكانوا إذا علوا مكانا أشرفوا على وادي هللوا وكبروا. Whenever they reached a high place from which they could see a valley, then they would say Allahu Akbar, La ilaha illallah together. ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. And the Prophet did not tell them, do not do it. فعلوه مرة بعد مرة بعد مرة ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام. They did it one time after another, and the Prophet عليه الصلاة والسلام was with them, and he did not tell them not to do it. إنما قال لهم تمهلوا لا تتعبوا أنفسكم برفع الصوت. Rather what he told them, don't make yourself tired by raising your voices a lot. Allah Ta'ala yasma'ukum. Allah hears you. You don't need to raise your voices of that. That's what the Prophet عليه الصلاة والسلام told them. وهذا في البخاري. And this hadith is in the hadith of al-Bukhari, in the book of al-Bukhari. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا نعلم انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. He said, whenever the Prophet finished his prayer, I used to know that he finished the prayer because the people who were praying behind him, they used to start saying Allahu Akbar with a loud voice. ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن الاجتماع على التكبير خلف الصلاة. And the Prophet عليه الصلاة والسلام did not tell them, do not do it in this all together as you are doing it. وربما زاد بعض الصوفية على ذلك. Some Sufis might do more than that. زيادة عن الاجتماع. More than gathering to say a dhikr. أحيانا بعضهم قد يقف. Some of them might stand up while doing that. وبعضهم قد يقفز, and some might jump in a certain way, move his feet in a specific way, jump like that or move the feet in a specific way. وكل هذا لا بأس به. And all of that, it is okay to do it. أليس يذكر الله تعالى بنية سليمة؟ Isn't this person saying al-zikr with a good intention? فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا مَاشِيًا أَوْ جَالِسًا لَهُ ثَوَابٌ مِّنَ اللَّهِ. If he mentions Allah Ta'ala while standing up, while sitting, while walking, while lying down, he will get reward from Allah Ta'ala. for that. وحصل أمام النبي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه ذلك, and something similar to that occurred in front of the Prophet عليه الصلاة والسلام. ولم ينكره, and he did not object to it, لأنهم لا يتحركون بطريقة تشبه حركات الفسقة والمخنثين, because the movements that they do is not like the movements of the enormous sinners, some dancers who dance in a specific way, which is a bad way. It's not like that. It's in a different way. الإمام أحمد بن حنبل روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد, زيد أخونا مولانا. أحمد بن حنبل narrated that the Prophet عليه الصلاة والسلام addressed زيد one time by saying he is our brother and he is our مولى, that is as if he is one from our family. لما قال هذا حجل زيد, when he said that زيد حجل زيد يعني رفع رجلا وقفز على الأخرى من فرحه. When he said that زيد take off one of his feet and jumped on the other out of his happiness. ثم قال شيئا لجعفر فحجل جعفر. Then he said something to جعفر ابن أبي طالب and جعفر did the like. فإذا فعل الإنسان مثل هذه الحركة لا يذم على نحو ذلك. If a person does something similar to this, he wouldn't be displeased for such move. وروى الإمام أحمد قال كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح, أي بلغتهم. Also أحمد بن حنبل narrated that people, Muslims who came to Al-Madinah from Al-Habasha, they used, from Ethiopia, they used to يرقصون, to, I don't want to say to dance because then this will go to move in a specific way. Maybe they will show it to you one day. They still do it up till nowadays. So yeah, they would take off one foot and then take off the other one, etc. in a specific way. They used to do that while saying Muhammadun Abdun Salih, while saying Muhammad is a pious person. Muhammad is a pious person. So they were praising the Prophet while doing that. كانوا يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام وهم يفعلون هذا, saying it in their language. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولون. The Prophet عليه الصلاة والسلام asked, what are they saying? قالوا يقولون محمد عبد صالح. They said, they told him, they are saying محمد عبد صالح. فلم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم. So the Prophet عليه الصلاة والسلام did not tell them to stop it. ما شاء الله. فإذا طاب أحد في الذكر ففعل ما يشبه هذا فلا حرج عليه So if someone feels if someone is moved in a zikr and he does something like that, then he wouldn't be blamed. He would not be blamed. وَلَوْ فُعِلَ هَذَا فِي الْمَسْجِدِ لَا حَرَجَ فِيهِ. And if something like that is done in a mosque, there is nothing wrong about it. مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة تعالي انظري. One time the Prophet عليه الصلاة والسلام told Lady Aisha, come and see this. وكان الحبشة يزفنون في المسجد. Those people who came from Al-Habasha used to move in that way inside the mosque. بحرابهم, holding their short spears. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة خلفه. The Prophet عليه الصلاة والسلام stood at the door of his chamber, of Aisha's chamber, and he let Aisha stand behind him to look at them. صارت تنظر إليهم إلى أن ما عادت تريد. Until she didn't want to do that. والنبي عليه الصلاة والسلام واقف معها. And the Prophet عليه الصلاة والسلام was standing with her until she finished. She didn't want to see anymore. وكان هذا في المسجد. And this was in the mosque. لكن بعض الناس لا يعرفون الأمور ولا القواعد الشرعية. Some people, they don't know the religious rules. فيحلون ويحرمون من عند أنفسهم بغير مستند ولا دليل. They claim about certain things to be halal and about certain things to be haram without a proof. ولو كان كلام ولا يهتمون without taking without care. لو خالفوا كل المسلمين من أيام الصحابة إلى أيامنا لا يهتمون. Even if they say something that contradicts what all the Muslims said since the time of the companions up till nowadays. ماذا نفعل؟ نحن علينا البيان. What can we do? We need to make things, to clarify things to people. That's what we can do. والله أعلم. Allah knows best. الآن الذي يريد أن يأخذ الطريق الرفاعية ليستقبل القبلة. بارك الله فيكم. Now the one who wants to take الطريق الرفاعية, please face القبلة and I will move there إن شاء الله. انتقل إلى هناك.